كل شيء له سبب بإذن الله. أنزل الله آية السلام فقال أسيد بن طيب ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، لله در، ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، جعل الله ضياع عقد عائشة بركة على الأمة إلى يومنا هذا وإلى ما بعد يوم. أنزل الله إيش؟ مشروعية التيمم. إذن البركة التي هي العلم والهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه بركة معنوية قد يحملها الإنسان ويكون ببركة على أهله وعلى من مجالسه، أما بركة حسية مادية فلا. وأنا كثرة وش أقول تبرك الناس في مكة شيء عجيب. نعم يجي الواحد يمسح يديه بالرأس والظهر والمشلح و... نعم أحيانا يكر جبهته بجبهته، نعم علشان إيش؟ بعده يأخذ بركة. هذه أفهم من هذا أن الناس هناك عند علمائهم يستعملون هذا ولا يجدون منكرا، وإلا لو وجدوا منكرا ما فعلوا. نسأل الله الهداية للجميع. ذكرنا أن ظاهر الحديث أن غسل الميت تطهير والتنظيف، يبقى لو سألنا سائل وقال إذا كان الميت تنظف الآن الشام والصابون وبقي جسمه ليس عليه أدنى أذى، هل يغسل أو لا؟ نعم يغسل مرة واحدة. فإذا قل كيف توجب تغسيله مرة واحدة وهو نظيف، قلنا لأن هذا التغسيل إنما وجب بالموت، وتقديم الشيء على سببه نعم لا صح. ثم هذا الرجل لما تنظف وتغسل قبل أن يموت هل أراد أنه يغتسل الموت؟ لا، وحتى لو أراد لم يصح، لأنه تغسيل الميت إنما يكون بعد الموت فلا يعتبر بتنظفه قبل أن يموت. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.